يقول قوله تعالى: ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله الآية، يصح الاستدلال بهذه الآية في الرد على من قال بأن الأولياء يقدرون على قضاء الحاجات وزعمهم أن هذا من الكرامات؟ الاستدلال بهذا على وجه المباشرة فيه نظر، لكن يدل على أن المعظمين من الأنبياء والصالحين ينكرون على الناس دعوتهم من دون الله عز وجل، فهم لا يقولون للناس كونوا عبادا لنا من دون الله، ولكنهم يقولون لهم كونوا عبادا لله عز وجل، فهم ينكرون عليهم سؤالهم ودعاءهم وشفاعتهم واستغاثتهم به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.